قال جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ختم الاسم ختم الآية بهذا الاسم بعد ذكر هذه الأعمال العظيمة فيه أنها موجبة لنيل العفو، هذه الأعمال موجبة لنيل عفو الله سبحانه وتعالى عن عبده. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، الخير هذه تجمع أنواع البر، أنواع البر، وسواء أبداه أي أظهره أو أخفاه، تبدو خيرا أي تظهروه أو تخفوه أو أي تفعلوه سرا، أي تفعلوه سرا. وإظهاره كإخفائه يكون لله جل وعلا، يعني إظهار العمل كإخفائه يكون لله، يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العمل إذا داخله نية تنافي الإخلاص رد العمل على عامله، رد العمل على عامله ولم يقبل منه. قال إن تبدوا خيرا أي تظهروه أو تخفوه أي تعملوه سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن، ظاهر أو باطن، يعني يدخل في قوله أو تخفوه أعمال القلوب، هذه أعمال القلوب كلها خفية، كلها خفية، كلها بين العبد وبين الله، وكم فيها من الأجور وكم فيها من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الأعمال التي يسرها العبد، يعني يأتي بها سرا، والمقصود سرا أي لا يطلع عليه أحد من الناس، وإنما تكون أعمال خبايا بينه وبين الله يخفيها ولا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. فهذه الأعمال كلها، الأعمال التي تكون ظاهرة والأعمال التي تكون خفية القولية منها والفعلية، وكذلك العفو عن الناس. ولاحظ أن العفو عن الناس هو من الخير، هو من الخير، هو من أعمال الخير، لكن نص عليه لعظم شأنه وعلو مكانته، نص على العفو عن الناس. والعفو عن الناس هو التجاوز، تجاوز عمن أساء إليه من الناس، أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن أساء إليك، من أساء إليك في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك. والله عز وجل عفو يحب العافين، عفو يحب العافين، يحب العافين عن الناس. والعفو عن الناس هو من الإحسان، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. قال فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. وثم بيّن أن عفا تأتي لمعان، لكن المعنى المناسب من هذه المعاني هو الصفح والتجاوز عن الذنب. قال قوله عفوا معناه ذو العفو، معناه ذو العفو. ومر معنا القاعدة في الباب أن اسماء الله أعلام وأوصاف، فاسمه العفو فيه إثبات العفو صفة، أي ذو العفو سبحانه وتعالى صفة لله. قال وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، أبلغ من المغفرة، فإن المغفرة مشتقة من الغفر وهو الستر، والعفو إزالة الأثر، العفو إزالة الأثر فهو أبلغ. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهذا فيه إشارة أن العفو الذي يدل عليها اسم الله سبحانه وتعالى العفو نوعان، عام وخاص. العام الذي إليه الإشارة بقولها هنا وسع الورى، هذا العفو العام. فالله عز وجل يعني لا يزال مع العصاة والمذنبين يعفو ويمهل ويحلم سبحانه وتعالى ويدعو إلى التوبة ويرغب فيها ويفرح بها سبحانه وتعالى. فهناك عفو عام وهناك عفو خاص لعباده المؤمنين بمحو ذنوبهم والتجاوز عن سيئاتهم والصفح عن ما كان منهم من ذنوبنا أو تقصير. قوله قديرا هذا اسم أيضا ختمت به الآية، وفيه أيضا إثبات صفة القدرة، إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فالقدير الذي لا يعجزه شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء. وهذا من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، هذا من صفاته العظيمة. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير، العلماء بأن الله على كل شيء قدير. وكل مسلم يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، لكن هناك علم تفصيلي لا يوصل إليه إلا بالعلم والفهم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه رتبة العلماء التي يعنيها ابن عباس رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته، قد ألحد في أسمائه وآياته. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال في آية أخرى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فذكر الله عز وجل الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات، ومن ألحد في أسماء الله وفي شيء منها فهو ملحد في أسمائه وفي آياته، لأن آياته جاءت مشتملة على أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله وليعفوا وليصفحوا، العفو الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، فهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب. وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته بخوضه في أمر عائشة رضي الله عنها، وكان مسكينا بدريا مهاجرا. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. وقوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. قول الله جل وعلا وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لابد ونحن نقرأ هذه الآية أن نعلم ونتأمل السياق الذي نزلت فيه. السياق نزل في قضية كبيرة ليست هينة، كبيرة للغاية، قضية يعني كبيرة مؤلمة مفجعة مقلقة مؤذية وهي حادثة الإفك، الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذت بعض الألسن تلوك ذلك وتتحدث به وتتلقفه بألسنتها ويتناقلونه. رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، ونزل في براءتها آيات من القرآن الكريم، آيات من القرآن الكريم. ولما نزلت الآيات كانت تقول رضي الله عنها: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى، يعني كانت تعلم وعلى يقين أنه سيأتي شيء يبين براءتها، لكن تقول: شأني في نفسي أحقر أن تنزل من أن تنزل في آيات تتلى في كتاب الله جل وعلا يتلوها المؤمنون في براءة أم المؤمنين عائشة، بدءا من قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وما بعدها من الآيات التي نزلت في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل أن هذه حادثة مؤلمة جدا، ومن الناس الذين هذه الحادثة وهذا الإفك شديد على قلبه جدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هذا رمي لبنته، رمي لبنته الشريفة الرفيعة العالية رضي الله عنها، رمي لها بهذا الإفك. فكان ممن خاض في الإفك مصطح رضي الله عنه، كان ممن خاض في الإفك مصطح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومصطح كان فقيرا مهاجرا بدريا ما شهد بدر، كان رضي الله عنه فقيرا وكان مهاجرا، وكان أيضا قريبا لأبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الثلاث كلها صفات للمصطح، هو فقير وقريب ومهاجر، هي كلها صفات له رضي الله عنه وأرضاه، مسكين ومهاجر وقريب لأبي بكر ابن خاله. ولما علم، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه بما يسد حاجته، كان ينفق على مصطح، فلما سمع وبلغ أبا بكر رضي الله عنه أن مصطح ممن خاضوا في الإفك، حلف بالله أن لا يعطيه شيئا وأن يقطع عليه النفقة التي كان يعطيه إياها. من ماذا هذا الحلف؟ من ألم شديد في قلبه، وكون هذا الرجل ينفق عليه نفقة مستمرة يقضي بها حاجته ويخوض مع هؤلاء الذين خاضوا، فحلف بالله ألا أن يقطع عنه النفقة ولا يعطيه شيئا. فنزلت هذه الآيات في شأن أبي بكر رضي الله عنه، هذه اليمين التي حلفها رضي الله عنه، وحلفها في أي موطن؟ في موطن شديد جدا. الآن لو تنظر في القطيعة التي تحصل بين الناس، في أشياء يسيرة جدا ليست بشيء، ويحلف ألا يكلمه أبدا وهو في شيء يسير جدا، وهذا أمر عظيم كبير. وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا أن يقطع عنها النفقة، فنزل قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف ويقسم، لا يأتلي أي لا يحلف ويقسم، لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أمر بالعفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مجرد ما بلغت هذه الآيات وسمعها أبو بكر رضي الله عنه قال بلى بلى أحب أن يعفو الله وأن يصفح عني، وأعاد لمصطح نفقته. وهذا هذا المنهج منهج عظيم كان عليه الصحابة، وهو سرعة الاستجابة بدون تردد، مجرد ما تأتيه الآية تقرع قلبه مباشرة ويسقط من قلبه كل شيء ويستجيب. فلما نزلت هذه الآية قال رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته، ورد على مصطح نفقته. قال قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الشارح العفو الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، وليعفوا وليصفحوا يعني تجاوز وإعراض. قال مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، هذا الذي يسمى الصفح الجميل. يعني أحيانا بعض الناس نعم يحصل منه عفو، يقول لا سامحته وعفوت عنه، لكن يتبع العفو بماذا؟ لكن لماذا أنت كذا؟ ويبدأ يعني يعاتب وأشياء من هذا القبيل. فالصفح هو أمر فوق التجاوز، يعني تجاوز ويصفح، يعرض عن كل ما حصل، يعرض عن كل ما حصل، مثل ما كان من يوسف عليه السلام مع إخوته. قال وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، وأبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني صفح صفح صفح جميل، لا تثريب عليكم اليوم، يعني ليس هناك لوم ولا معاتبة، ولما فعلتم كذا ثم فعلتم كذا وقلتم، هذا كله مغلق عنده، أغلقه تمام، لا تثريب عليكم اليوم. هذا هو الصفح، الصفح يعني فوق التجاوز، يتجاوز ولا يثرب ولا يعاتب، لأن مثل ما أشرت لكم يعني بعض الناس قد يعفو لكن يعاتب، يعني يقول له أنا سامحتك عفوت عنك لكن لماذا كذا ولماذا كذا، وربما يعيدها عليه مرات. لكن الصفح أعلى، يعني تجاوز وماذا وعدم تثريب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالتي لخوضة في أمر عائشة، لخوضة في أمر عائشة، وكان مسكينا بدريا مهاجرا، وأيضا قل قريبا لأبي بكر، قريبا لأبي بكر. وهذه الآية جمعت هذه الأوصاف الثلاثة له، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه قال أي أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته، رد على مصطح نفقته. هذه الآية والقصة التي تتعلق بها نافعة جدا في مداواة القلب، في تأبيه وتمنعه من العفو. القلب يتأبى، القلب يتأبى، وتجده لما يحدث بالعفو ويرغب فيه يتأبى قلبه، يقول أنا الذي كذا وكيف يفعل معي كذا وأنا فعلت ما، وأحضرت الأنفس ماذا في السحت، يقول أنا لي قدر وأنا لي مقام وأنا لي حق وأنا، وهو الذي فعل وهو الذي معلوم أنه فعل، وأصلا ما طلب عفو إلا لكونه فعل وأخطأ. فلما ينظر في القصة والخطأ الجسيم الذي حصل من مصطح، والإحسان الكريم الذي يعني كان من أبي بكر رضي الله عنه، وهذه يعني أهم ما يوقف الناس عن العفو أمران، أعظم ما يوقف الناس عن العفو أمران، أن يكون منه إحسان لمن أساء إليه، وأن يكون الجرم الذي فعله شديد فتجده ما يحتمل، يقول أنا من سنوات وأنا أحسن إليه وأعامل بكذا وأعامل بكذا، ثم يقوم بهذا الصنيع، تأبى نفسه أن تعفو. فإذا قرأ الإنسان هذه القصة والإحسان العظيم الذي كان من أبي بكر لمصطح، ثم خوض مصطح في هذه الحادثة مع من خاض، ثم حلف أبي بكر أن لا ينفق عليه، مجرد ما نزلت الآية ماذا؟ مجرد ما نزلت الآية أنهى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كل شيء. هناك قصة حقيقة لأحد الأشخاص ما أريد أطول في ذكرها، لكن أشير إليها جملة، يعني كانت له من أحد أقارب إساءة شديدة مؤلمة جدا، وهو أحسن إليه إحسانا عظيما، كان يستشيرني في الأمر، فلما انتهى من عرض الإساءة قلت له، وهو يخبرني أنه من ذاك الوقت هجره يعني من سنوات، فقلت له أريد أن أسألك، هل الإساءة هي بحجم إساءة الشخص إلى عرض الإنسان واتهامه في شرفه في عرضه؟ قال المال كله ما يساوي شيء أمام العرض، وهي قضية مالية. فلما أخذت من هذه الجملة قرأت عليه الآية وذكرت له قصة أبي بكر ونحن في هذا المجلس المسجد جلوس، والله أمسك بيدي بعد سمع الآية، قال انتهى كل شيء، قال انتهى كل شيء. فهذه لها أثر لما يتدبرها الإنسان ويداوي نفسه أو يبينها لغيره، لها أثر عظيم جدا في مداواة القلب بأن يقبل العفو، النفس تتأبى قبول العفو. والعفو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ما زاد، قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كثير الناس يتصور أن إذا عفو هذا ذل، كيف يفعل كذا ويفعل في النهاية تعفو وانتهينا، هذا ذل. هذا يقول عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. العفو عز ورفعة للعبد عند الله، والله يحب العافين عن الناس، وجزاء عفو العبد عن العباد عفو رب العباد عنه سبحانه وتعالى. قال وقوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. قال رحمه الله في هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة في ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل، وطرده يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. قال في هذه الآيات، في هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، العفو والغفور، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، قال وصفه بالعفو والغفور، وفيه الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، لأن العفو هذا من مكارم الأخلاق، هذا خلق عظيم، بل هو من أعلى رتب الأخلاق، لأن الأخلاق رتب، وأن تحسن من أحسن إليك وتكرم من أكرمك وتلقى بالبشاشة من لقيك بالبشاشة، هذا خلق يسمى ماذا؟ متبادل، مقدور عليه عند كل الناس، لكن المحك في الخلق وأعلى أن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك، وهذه محك للأخلاق، العفو عن من أساء إليك هذا خلق رفيع جدا من أعالي الأخلاق ورفيعها، ففي الحث على الصفع والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور التي منها العفو والصفع، تجاوز عن من أساء. قال وفيه أن ما ذكر سبب للمغفرة، ما ذكر الذي وليعفو وليصفحوا هذا سبب للمغفرة، لا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني هذا سبب، إذا تجاوزتم وصفحتم وعفوتم غفر الله لكم، فما ذكر سبب المغفرة. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فجزاء العفو العفو، والصفح الصفح، والإحسان الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل هذه كثيرة في الكتاب والسنة. قال وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، مع ظلمهم لأنفسهم، ولهذا في مثل هذه الأمور ترى حلم الله في حثه على العباد على العفو والصفح، ولما يذكر حتى كفر الكافرين يأتي بعده بحثهم على التوبة، وأن باب التوبة مفتوح ولا يرد عن أحد من تاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته. قال وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقي، وأن فاعل حقيقي، وهذه الآية تضمنت جملة من الأفعال، الآية تضمنت جملة من الأفعال، يعني بدءا من قولها ولا يأتلي، هذا فعل يأتلي من أفعال العباد، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الإيتاء، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين الهجرة، هذه أيضا من الأعمال، وأن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، هذا أيضا العفو والصفح، هذه كلها أعمال للعباد، أفعال للعباد، أفعال حقيقية هم القائمون بها، فتكون أيضا متضمنة للرد على المجبرة، المجبرة هم القائلون أن العبد مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة ولا اختيار، كالورقة في مهب الريح، كالورقة فيما مجبور على فعل نفسه، هذا من أفسد المذاهب وأقبحها وأبطلها، هذا الذي يقول أنك كالورقة في مهب الريح، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، يعني ليس فعله حقيقة، ولو كان الأمر كما يزعمون، انظر الرد دقيق جدا، لو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر، لو لم يؤمر، لا يؤمر بالعفو والصفح وليعفو وليصفح الذي لا مشيئة له، ما يؤمر بعفو ولا صفح ولا غيره، لأنه هو ما له مشيئة ولا له اختيار كما يزعم المجبرة، ولم ينسب إليه فعل، والآية نسبت إليهم هذه الأفعال، ولم يعاقب على سوء، يعني مجبر، ولم يعاقب على سوء، وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل، وطرده يختل به النظام، هذه جملة عظيمة جدا، وطرده يختل به النظام، يختل به النظام. طرد تطبيقه في كل مجالات الحياة، نظام الحياة يختل. الآن يعني كيف يختل؟ لو أن سارقا سرق، وزانيا زنى، وظالما ظلم، ومعتديا اعتدى، ولما يناقش في ذلك يقول أنا إيش مجبور، أنا كالورقة في مهب الريح، يختل النظام. لو كان هذا دين يختل نظام الناس كله، علما بأن أصحاب هذا المذهب هم أنفسهم لا يطردونه، يفعلونه في الذي تهواه أنفسهم. لكن رأيتم لو أن شخصا قابل واحدا من أصحاب هذا المذهب وصفع على وجهه حتى سقط على قفاه، وقال أنا كل ورقة في مهب الريح ومجبور، أنا ما يقبل، يقوم مباشرة وينتقم منه ولا يقبل منه. مثل ما قال يختل، هذا من أفسد المذاهب. لو كان هذا مذهبا وعقيدة لفسد نظام الحياة في الناس، من أخبث المذاهب هذا مذهب الجهمية الجبرية. قال ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا، هذا واضح، ما يمكن أن تعيش أمة ومذهبها مذهب الجبرية، لأن النظام كله يختل، كل يفعل ما شاء، وعذره ماذا؟ عذره أنه مجبور، ينتهب ويستلب ويسرق ويظلم ويعتدي ويرتكب الفواحش إلى غير ذلك، ويقول هو مجبور على فعل نفسه. فقال ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال والله غفور رحيم. ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه. وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها. انتهى. نعم، يعني هذا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن ختم هذه الآية بهذين الاسمين، وأهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله له عناية جدا بخواتيم الآيات الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآيات، يعني هذا باب من أبواب الفقه والفهم لكلام الله جل وعلا. فكل آية ختمت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو أكثر، فإن له تعلق بماذا؟ بالمعنى المذكور في الآية والحكم المذكور في الآية. ولهذا لما تقرأ القرآن سواء في الأدعية أو في الأحكام المذكورة في القرآن أو التهديد مثلا أو الوعيد أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذلك، تجد ما ختمت به الآية من اسم أو صفة لله له ماذا؟ له تعلق بالمعنى أو الحكم المذكور في الآية. قال ابن القيم رحمه الله ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، مناسبتين لما تضمنته، يعني مناسبة للمعنى الذي تضمنته الآية. وهكذا عموم آيات القرآن، جميع آيات القرآن هكذا تختم بأسماء مناسبة لما تضمنته الآية من معنى. وهذه قاعدة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكرها في كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، ذكر من ضمن القواعد هذه القاعدة، أن ما ختمت به الآية من أسماء الله له تعلق بما تضمنته الآية. قال فقال الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، ففي إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه، كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه وتعالى، من فعله وأمره سبحانه وتعالى. وهنا أمر بالعفو والصفح، أمر عباده بالعفو والصفح وحثهم عليه ورغبهم فيه، وختم بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففيه أن العافي عن الناس الصافح عنهم المتجاوز له حظ وافر ونصيب عظيم من مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف. لاحظ في الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله والله غفور، والله غفور، فهو غفور ذو مغفرة يغفر ويتجاوز سبحانه وتعالى. ففي أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. ولله الأسماء الحسنى، يعني له أسماء دالة على صفات كمال، وبهذا كانت حسنى، بهذا كانت حسنى، يعني بكونها أعلام وأوصاف. إذ لو كانت ألفاظا لا معنى لها لم تكن حسنى، لو كانت ألفاظا لا معنى لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح والكمال، ولا كانت دالة على المدح والكمال. فإذا أسماء الله كلها حسنى، بمعنى أنها كلها تدل على صفات كمال وعظمة لله جل وعلا. ولو كانت أعلام محضة لا تدل على معاني كمال لله لم تكن حسنى، وأيضا لكانت ولا كانت دالة على المدح والكمال. وأمر آخر قال ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان. لكن الآن لو يسمع يعني شخص يدعو بدعاء ثم يختم بوصف لا يتناسب مع المطلوب، يجد تنافر بين الدعاء والمطلوب، يجد تنافر بين الدعاء والمطلوب. ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ذكر قصة أعرابي سمع رجلا، سمع قارئ يقرأ القرآن، يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا قرأها والله غفور رحيم. الآية فيها ماذا؟ جزاء ونكال وعقاب، والختم ما هو؟ غفور رحيم. قال الأعرابي هذا ليس كلام الله، قال هذا ليس كلام الله. فغضب القارئ قال تنكر كلام الله؟ قال لا، لا أنكر كلام الله. ثم رجع إلى قراءته القارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فعدل فقطع، يعني مستقيم مع المعنى المذكور في الآية. والقارئ لعله قفز إلى ختم الآية التي بعدها، قفز ذهنا للآية التي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، هذه الآية اللي بعدها، وغفور رحيم متناسب مع المعنى المذكور، من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، هذا مناسب مع الختم. وهكذا كل آيات القرآن. قال ولساغ وقوع أسماء، لو كانت أعلام لا معنى لها لساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في أسماء الرحمة والإحسان،